فقال عامل من أسبابي هنا وإياكم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون.